هذه الأيام أخذكم مكتوب علاجكم تشوفكم تعليكم حاجة جذب جذب ناس فتنوا ما كانوا يسمعوا هذه الأشياء يوريكم يسمهم عرب الداخل عرب من الفلسطينيين من البدو يسمهم عرب الداخل يوريكم كيفاش يصنعوا خدمات كبار ويجيبوا جنود صهاينة يوكلوهم يشربوهم يتهموا فيهم يقول كذي قضيتنا خيانة كبيرة للقضية خدام عظيم جدا لكن عادي يقرأ القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله هل انتخاب موجود من زمان والنفاق موجود من زمان وبعد يوريك واحد مع الصهاينة يقاتل عربي فلسطيني يقول المسلم ونسأل الله عز وجل حسن خاتمة إلى آخره الله أكبر الناس فتنوا ما فهموش الوزراء صح هذه من بكري كاين هذه الأشياء من بكري كاين النفاق من بكري كاين الخذلان كاين إذا ما ظهرش النفاق في مثل الأحوال متى يظهر إذا ما استغربش هذه الأشياء ما استغربش منها وزيد على ذلك كاين شيء لازم نفهمه مليح هذه القضية تاع الزاد بينت لنا أشياء كثيرة وكشفت أشياء كثيرة ومن بينها بينت لنا واش معناتها واقف الإيمان ولا واقف الإسلام كيما كاين واقف الوضوء لكن كاين واقف الوضوء دوك الإنسان يقدر يجتهد يصلي ليل كامل هو يصلي لكن على باله بلي انتقض الوضوء خرج منه ريح ولا دخل الخلاء فقضى حاجة ديالو خرج ما توضاش وبعد ليل كامل هو يصلي قلت تعب مسكين ليل كامل هو يصلي عدة ساعات لكن صلاته تاع بطلة لأنه حصل له ناقض من نواقض الوضوء وبالتالي صلاة تاعو بطلة وأما الوضوء باطل صلاة باطلة وكذلك بالنسبة للإسلام يقدر الإنسان يتصوم ويصلي ويدين كذا لكنه قد أتى بما ينقض هذا الإسلام وما يهدم هذا الدين الذي هو عليه كأن واحد الإسلام بين واحد الإسلام موالاة المشركين موالاة الكافرين مناصرتهم ضد المسلمين إعانتهم لحرب المسلمين هذا من أعظم نواقض الإسلام العالمية فالإنسان لازم يعرف هذه الأشياء وما يخدعش كاع باش يقدر يوقع صلى الله عز وجل أن يثبتنا الحق حتى نلقاه به إنه من ذلك وقال عليه.